بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالسنا في قراءة كتاب تفسير القرآن، تفسير القرآن العظيم مسندا عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر رحمه الله تعالى الرازي المعروف بن أبي حاتم. وتوقفنا عند قول الله تعالى في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. أخذنا معنى الحمد ونبدأ من قول المصنف قوله تعالى: رب العالمين. قال المصنف: حدثنا علي بن طاهر. طبعا علي بن طاهر الرازي، ولاحظت تلاحظ أن تفسير إن شاء الله شيوخ ابن أبي حاتم عمومهم ثقات، يعني وقد سمع منهم هو مع أبي غالبهم، يعني تجده في الجرح والتعديل ترجم لهم يقول هذا سمعت منه مع أبي، مثلا علي بن طاهر قال سمعت منه مع أبي وهو صدوق، قال سمعت أبي يقول صدوق. أن أبا حاتم الرازي كان يأخذ معه ولده لمجالس هؤلاء الرواة، يسافر به ويرحل به ويسمع له معه، فلذلك لهم مزية في الاشتراك. يقول: حدثني علي بن طاهر قال حدثنا محمد بن العلاء يعني أبا كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد الزيات على الأحول وهو لا بأس به ترجم له جرح التعديل، قال حدثنا بشر بن عمارة أو بشر بن عمارة، نعم بشر بن عمارة هذا البخاري يقول في التاريخ الكبير هو الكوفي يقول تعرف وتنكر، ودارقطني يقول متروك. عن أبي روق، عن أبي روق هو عطية بن الحارث قال أحمد لا بأس به، أنا أصبح كذا بن مزاح من العباس. طبعا هذا ذكر أنه منقطع ونقبل في التفسير احتمل، يعني الضحاك ابن عباس قالوا سمع من سعيد بن جبير بمرو تفسيره عن ابن عباس. قال: ثم قال جبريل عليه السلام قال الحمد لله رب العالمين، قال يا محمد له الخلق كله، السماوات كلهن ومن فيهن والأرضون كلهن ومن فيهن وما بينهن مما يعلم ومما لا يعلم. أن العوالم العالمين عالمين قيل هذا يعني لا مفرد له، بعضهم قال وبعضهم قالوا مفرده عالم، وهذا الصحيح مفرده عالم ويجمع على عوالم فيقال عالم وعوالم، والمراد به ما يعلم، واضح المراد به ما يعلم مما خلق الله تبارك وتعالى من الجن والإنس. فالله تبارك وتعالى يعلم هو رب العالمين، أي رب ما نعلمه وما لا نعلمه، قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون. قال: والوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالي رب العالمين قال الإنس عالم والجن عالم وما سوى ذلك 18,000 عالم أو 14,000 عالم من الملائكة على الأرض، والأرضون 4 زوايا في كل زاوية 3,000 عالم و500 عالم خلقهم لعبادته سبحانه. قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن خالد حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الفرات بن الوليد عن معتب بن سمي عن تبيع في قوله تعالى رب العالمين قال العالمين 1,000 أمة فستمائة في البحر و400 في البر. قال حدثنا علي بن حرب الموصلي هذا صدوق قال حدثنا زيد بن حباب عن حسين بن واقد عن مطر الوراق عن قتادة في قول الله تعالى رب العالمين قال ما وصف من خلقه، يعني مما ذكره الله لنا من مخلوقات الجن والإنس والملائكة والشياطين وإلى آخره. الوجه الثالث قال أن العالمين الجن والإنس فقط، طبعا واحدا من الوجوه لا تنافي بينها، يعني سواء قلنا الجن والإنس فقط أو معهم الملائكة فهي جنس شامل، لأن العالمين وجنس شامل لجميع العوالم، جنس شامل لجميع العوالم. فالعوالم هذه كما ذكر حتى أهل اللغة شار لهذا أبو عبيدة في معمر بن مثنى في مجاز القرآن أن العالم هم الجن والإنس هم الملائكة. طبعا هو ذهب إلى أنه لا يدخل فيها البهائم، يعني ذهب إلى أن العالم يذكر فيها ما يعقل أو ما له عقل من الجن والإنس والملائكة. وجمعنا اللغة والتفسير كعمر بن العلاء، قالوا لا، كل ما له روح ويرزق يدخل في مسمى العالم، كل ما له روح ويرزق. ولهذا يكون العالمين جنس، جنس لأنواع العوالم المختلفة، مما نعلمه أخبرنا ربنا به، ومما لا نعلمه، مما لا نعلمه، ويخلق ما لا تعلمون كما قال سبحانه وتعالى. قال حدثنا أبي، حدثنا أبو غسان ملك بن إسماعيل، قال حدثنا قيس عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير بن عباس في قوله رب العالمين قال الجن والإنس. وروي عن علي بن أبي طالب بإسناد لا يعتمد عليه مثله، وروي عن مجاهد مثله، لعله من طريق الكلبي. طيب، قال قوله الرحمن الوجه الأول. طبعا الآن فهمنا الحمد لله رب العالمين، أي الحمد ثناء على الله سبحانه، كل ثناء كل ذكر حسن هو لله سبحانه وتعالى استحقاقا. رب العالمين هذه كالتعليم، يعني لما أنت تعربها ولا فائدة الإعراف التفسير، لما تعربها تقول رب نعت صفة، والصفات أنواع تدرسها في المعه، من نعت الصفة من النعوت نعت السبب، نعت السبب، النعت الذي يفيد السببية. فكأن المعنى الحمد لله لأنه رب العالمين، فهو مستحق للحمد لأنه رب العالمين. طبعا الرب اللي هنا لم تفسر، والرب في لغة العرب هو السيد المالك المصلح المدبر، هذه معاني الربوبية في لغة العرب، وبها دلت أدلة الشرع يعني. ولذلك لا يقال الرب هكذا إلا لله سبحانه وتعالى، أما غيره فيقال مضافا، رب الدار، رب المنزل، رب السيارة، ربها، يعني يراد صاحبها، والله يراد صاحبها. قال الرحمن، قال الوجه الأول حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا زيد بن الحباب عن عباسة قاضي الري عن مطرف عن سعد بن إسحاق عن جبر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال مدحني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فهنا ذكر الثناء، هذا من معاني الحمد تقدم معنا، واضح. فيكون معناه هنا الرحمن الرحيم، طبعا اسمان رقيقان تقدم معنا معناهما. طيب، فالبسملة. ثم قال رحمه الله تعالى الوجه الثاني حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن الرحمن العرزمي قال حدثنا أبي عن جوابر عن الضحاك في قول الرحمن الرحيم قال الرحمن بجميع خلقه والرحيم بالمؤمنين خاصة، يعني من جهة الفعل الرحمن يرحم من يشاء، والرحمة الخاصة هي لأهل الإيمان، وكان بالمؤمنين رحيما. أما الرحمن فهو أوسع، يعني قلنا في المرة الماضية فعلان في امتلاء واتساع، واضح. يقول الوجه الثالث حدثت عن كثير بن شهاب عن حكم بن هشام عن حدثني خالد بن صفوان التميمي بقول الرحمن الرحيم قال هما رقيقان أحدهما أرق من الآخر، يعني أخص في الرحمة، واضح، أخص في الرحمة، لما هي الرقة والعطف والحنون وحنانا من لدنا الرحمة. قال الوجه الرابع أخبرنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا زيد بن حباب حدثني أبو الأشهب عن الحسن قال الرحمن اسم لا يستطيع الناس أن ينجحلوه، إيه لنا من أسماء خاصة. قال قوله مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، طبعا مالك يوم الدين هكذا يعني بال قرئ مالك وقرئ ملك، واضح، قرئ مالك بالالف على قراءة الالف، وقرئ بلا الف والقراءة الاكثر ملك يوم الدين، واضح. وملك بلا الف يعني في الوصف ابلغ واعم، واضح، ملك بغير الف فيها نوع من انواع المبالغة في الوصف والأولوية، واضح. طيب، قال هنا مالك يوم الدين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وهذا ثقة صدوق. قال حدثنا سفيان وابن عيينة عن العلاء وابن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كتبت الصلاة بيني وبين عبدي فإذا قال العبد مالك يوم الدين مالك يوم الدين قال فوض عبدي وأثنى علي. نعم. قال حدثنا علي بن طاهر طبعا هنا في ذكر أنه يقول فوض إلي يعني رد الحكم له سبحانه وتعالى وضع الحكم له في الآخرة أن الحكم والملك والتصرف لله تبارك وتعالى. أنه في الآية ماذا قال لمن الملك اليوم صحيح قال فيجيب في الجواب لمن الملك اليوم قال لله الواحد القهار هذا التفويض هذا معنى فوض إلي يوم مالك يوم الدين فوضت الأمر إلى الله أي أن الله هو مالك ذلك اليوم لا مالك غيره فهو الذي يتصرف فيه ويحكم من شاء سبحانه كما حكمه في الدنيا جل وعلا يحكمه في الآخرة يدخل من شاء الجنة ويدخل من شاء النار الحكم لله العلي الكبير سبحانه وتعالى ولذلك قال في يوم القيامة الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وجاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى لما يقبض الأرض ويطوي السماء بيمين يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون لا إله إلا الله. طيب قال حدثنا علي بن طاهر حدثنا محمد بن علي يعني أبا كريم حدثنا عثمان بن سعيد الزيات حدثنا بشر بن عمار عن أبي روقة عن الضحاك بن عباس مالك يوم الدين قال لا يملك أحد لذلك اليوم معه حكما كملكه في الدنيا والله يحكم لا معقب لحكمه فهو يتصرف. لذلك في آخر سورة انفطار يوم لا تملك نفس لنفس شيئا هذا يعني التفويض هذا يجعلك تتعلق به سبحانه في دعائي في سؤالي في الطلب منه في الرغباء إليه في الجنة والنار لا تتعلق بمخلوق. وهذا أيضا مدخل في مسألة الشفاعة لأن الشفاعة مما يملكه ربنا مالك يوم الدين يعني كل ما في يوم الدين يملكه الله الميزان يملكه الله في الحسنة والسيئة صراط يملكه الله. إذا تسأل الله أن يثقل ميزانك تخيل وجه شخص يقول يا رسول الله ثقل ميزان أو يأتي لي صالح من الصالحين والميت قل يا فلان ثقل لنا الموازين يكون مشرك لماذا لأنه لا يملك الميزان فأنت تسأله ما لا يملك تمام نفس الشيء الصراط من يملكه الله عز وجل فأنت إذا جيت قل الله ما ثبت قدمي على الصراط هذا الواحد فالواحد مشرك قل يا سيدي فلان ثبت أقدامنا على الصراط يكون مشرك فهمت؟ أن المالك يوم الدين أو ملك يوم الدين فيها التصرف أنه يملك ملكا لا يشاركه في أحد ويتصرف بما شاء ومنها الشفاعة ومنها الشفاعة. لذلك الله تبارك وتعالى قال قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض الشفاعة ملك لله يأذن فيها لمن شاء من خلقه متى شاء وأين شاء وفي الحد والقدر الذي يشاء فهمت؟ وهذا مدخل. لذلك لما يأتي البوصيري ويقول يا رسول الله ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث رسول الله إن لم تكن آخذا بيدي يعني في القيامة غدا فقل يا زلة القدم يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يجوز التعلق فيه إلا بالله وحده ولا شريك له هذا خالص حق الله ومحض أمره وحقه لا يصرف لغيره. وإذا مدخل الشرك في هضم مقام الربوبي لأن الملك هذا المقام الربوبي فلما يهضم مقام الربوبية ولا يوفى حقه يقع العبد في الشرك في إياك نعبد وإياك نستعين. لكن من فوض لله الأمور كما قال هنا لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكما كملكه في الدنيا. لذلك ربنا تبارك وتعالى قال يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا سبحانه وتعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. يقول يوم الدين مالك يوم الدين يوم الدين قال مصنف حدثنا علي بن طاهر به طبعا نفس الإسناد عن ابن عباس قول يوم الدين قال الدين يوم حساب الخلائق وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا شرا إلا من عفا عنه هذا في حق المسلمين يعني. فيكون يوم الدين يوم الجزاء يوم الحساب يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. وذلك ربنا قال في الكفار أئنا لمدينون، يعني مجزيون محاسبون، كانوا في شك من هل يحاسبون أم لا. فهذا يوم معلوم، لأنه قال يوم المالك يوم الدين، فهو يوم معلوم وهو يوم الحساب والجزاء، يعني يوم أن يدينهم الله تبارك وتعالى بأعمالهم. قال نعم طبعا بعد قال حدثنا أبي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج في قول الله مالك يوم الدين، قال يوم الجزاء يعني يوم الآخر والحساب. إيه قال قوله إياك نعبد، هنا وش يسموه العرب؟ يقول هنا في التفات في الخطاب، في شيء من أساليب البيان اسمه الأسلوب الالتفات، وقع التفات من الكلام بالضمير الغائب إلى الخطاب. واضح؟ يعني من أول الصورة كلام بالضمير، ضمير الغيبة في النحو الحمد لله رب العالمين الرحمن، يعني هو سبحانه الرحمن الرحيم، هو سبحانه رب العالمين، هو سبحانه مالك يوم الدين. بعدين قال إياك في التفات إلى من الغيبة إلى الخطاب، الخطاب إياك نعبد. طبعا هنا هذا الالتفات يعني ماذا يؤكد؟ يعني له ربط بما سبق، يعني الذي عبد أو أثني عليه بالحمد وأنه رب العالمين وأنه الرحمن الرحيم وأنه مالك يوم الدين هو الذي نعبده، يعني نعبد الله بالصفات، يعني حجة لقاعدة السلف في باب الصفات نعبد الله بصفاته. طيب قال حدثنا علي بن طاهر حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا بشر بن عمر عن أبي روقة عن ضحاك بن عباس قال قال جبريل عليه السلام قل يا محمد وهو جماع إياك نعبد، يعني إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك. طبعا هو أتى بالتوحيد الآن اللي هو لب العبادة إفراد الله بالعبادة، ثم ذكر عبادات قال نخاف ونرجو، هذه أركان العبادة فيها الخوف والرجاء، ثم قال يا ربنا لا غيرك. طيب من جاء هذا النفي؟ من الحصر والقصر، هي لما يقول إياك نعبد أي نخصك بذلك لا غيرك، فقدم وأخر بين المعمول والعامل، هي أصلا نعبد إياك فقدم وأخر، فهمت؟ فأخر العامل وقدم المعمول، العامل والفعل نعبد والمعمول إياك، فلما أخر وقدم محق التأخير وأخر محق التقديم أفاد الحصر والقصر، اللي ظهر في تفسير ابن عباس هنا في قوله معنى يا ربنا لا غيرك، نفي الغيرية غير الله، يعني كما جاء في قوله تعالى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، غيره في القراءة، هذا الغير الله هو اللي هو الطاغوت، هو المعبود الباطل، فأنت تقول لك إياك نعبد لا أعبد غيرك، لأنه لو حصل فيه غيرية بالمشاركة مع الله هذا الشرك. التوحيد ما هو؟ هو عبادة الله وحده والبراءة من هذه الغيرية، يعني غير الله نبرأ من عبادته، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فغير الله باطل، هذا من دون كلمة التوحيد في النفي يعني. كما لا يخفى. يقول حدثنا علي بن حرب حدثنا زيد بن حباب الحسين بن واقد عن مطر عن قتادة إياك نعبد وإياك نستعين دل على نفسه أنه كذا فقولوا. لاحظ هنا هذه مسألة مهمة والإسناد صحيح في قول قتادة، هنا فقه عظيم، يقول دل على نفسه، كيف دل على نفسه؟ يعني عرف بنفسه، عرف نفسه، عرفنا نفسه باسم أسماء وصفاته. شوف الربط بين توحيد العبادة وتوحيد الصفات، يعني بعض الناس عنده في فئات الناس يكفر من عبد غير الله ويعذر من نفى صفات الله، وهذا ترى خلل، خلل يعني مخالف لمنهجية القرآن في عرض العقيدة. ربنا تبارك وتعالى دلنا على نفسه أنه المحمود المثنى عليه الذي له الثناء بكل جميل بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه رب العالمين وأنه الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تكون صفات. ثم قال هذا الذي بهذه الصفات، هذا الذي وصف هذه صفاته هو الذي يعبد، هو المستحق للعبادة. قال دل على نفسه أنه كذا فقولوا، يعني اتباعا وانقيادا. وقال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح بن الزعفران أبو علي البغدادي تلميذ الشافعي قال حدثنا عبد الوهاب بن الثقفي قال عن سعيد عن قتادة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، شوف هذا قتادة إسناد صحيح، ماذا يقول؟ يقول يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على أمركم، أو تستعينوه على أمركم، نعم يأمركم أن تخلصوا له العبادة، يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوا على أمركم. فالآن الاستعانة والعبادة، لأن الاستعانة يطلب العون، ولا تحصل العبادة إلا بإعانة من الله. لذلك قال في تلك الأبيات الرجز: لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. فالله هو الذي يعينك، هو الذي يقيمك للصلاة، هو الذي يقيمك بتوفيق منه سبحانه، فيوفقك للصلاة، يوفقك للزكاة، للصوم، للإسلام، للهدى، للإيمان، طلب العلم. فكل عبادة الله هو الذي يوفقك لها. فإذا حيل بينك وبين العبادة فهذا لا يكون إلا بتثبيت من الله بعدل فيك وتخليل منه. فإن الله كما أنه يوفق من شاء يخذل من شاء، كما أنه يلقي بقلبك الهمة ويرفع فيك الهمة للخيرات، أيضا يثبط من شاء بعدله. فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين في مقام الجهاد. لذلك ربطت العبادة بمقام الاستعانة ومقام التوكل، يعني هذه العبادة المقترنة، فاعبده وتوكل عليه. فنا عندنا إياك نعبد وإياك نستعين، لأن العبادة لا تحصل إلا بعون من الله. فهذا رد على القدرية في قولهم أن الإنسان له إرادة منفصلة عن إرادة الله، فهو إن شاء هدى نفسه وإن شاء أضل نفسه، وهذا استغناء عن الله سبحانه وتعالى. والعبد لا يستغني عن ربه، العبد المنيب لا يستغني عن ربه، فيعلم أنه لا يستغني عنه طرفة عين. طرفة عين إذا لم يوافقك من الله سبحانه توفيق أو حرمت توفيقه طرفة عين فهذا خلا. إذا قال لا تكلني إلى نفسي، يا حي قيوم برحمتك أستغيث، أصنع لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يعني توكل لنفسك، هذا الخلة، توكل لنفسك، لأنك ستوكل إلى خلة، إلى فقر، إلى حاجة، إلى ضعف. أما أن الله سبحانه هو الذي يتصرف في أمرك ويدبر لك شأنك، هذا التوفيق. هذا التوفيق بأسباب، هذا التوفيق بأسباب. يعني لابد أنك أنت تبذل الأسباب التي شرعها الله في هذه العبادة. العبادات الآن فيها أصل كبير هو التوحيد، وفيها أفراد أفعال وأقوال ظاهرة وباطنة. التوفيق لهذه الأفعال وهذه الأقوال يكون بالأسباب. فمثلا بمقام التوحيد الله يوفق من شاء لمن شاء بما يشاء، لكن يوفق بأسباب. فإذا طلب الباب التوحيد من كتب الكلام، مثلا واحد جاي يريد التوحيد، قال أنا أريد أتعلم التوحيد، وفتح مقروء فاسد أو كتاب فاسد، جاء يقرأ في كتب الكلام، قلوا جماعة أنا أريد أتعلم التوحيد، أو كتب متأخرة محشيت بالضلالات والبدع والكبر والتخليط، بعد يقرأ سنوات يجي شخص يقول هذه الكتب أين أنت من كتب الأثري والأخبار، أين أنت من الروايات عن ابن عون وعن ابن سيرين، ها أين أنت يا جاعل الكتب المتأخرين مازيا ترتاع بها في روضات الشياطين، أين أنت من روايات ابن عون وأين أنت من رواية عن ابن سيرين، وينك فين؟ فهذه النقطة يفاجئ، يقول لا في كتب سلف، أي فيها كتب سلف، وش فيها كتب سلف، تعال شوف. فهذه تقول الكتب هذه يتركها، هذا هو التوفيق. أما واحد متعلق بالكتب المتأخرة الضالة التي تحرف عن سبيل الأولين والصراط المستقيم وهاجر لكتب السلف ويطلب الهداية، أن يحصل ذلك؟ لابد التوفيق يكون بأسباب. والذين جاهدوا فينا، جاهدوا فينا يعني بذلوا أسباب من أوقات، من جهد، من اهتمام. يعني حتى أنك الله يطلع على قلبك، لو الدين في قلبك منزلته فضول، هذا حظك منك، هذا حظك، حظك من يعني حظ الدين بقدرك. قالوا إذا في الأثر أحمد بن عاصم الأنطاكي يقول إذا أردت أن تعلم عند الله مقامك فانظر أين أقامك، وقال إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر ما لله عندك. يعني ترى المعادلة واضحة جماعة، لكن احنا فينا غفلة، الله يصلحنا ويهدينا يا رب. إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر ما لله عندك. أنا عند ظني عبدي بي فليظن بي ما شاء، ما لله عندك يا فلان، والله فضول الأوقات، ترى هذا مقامك. فإذا حصل خذلان وتقصير، لذلك توفيق الله تعالى بأسباب والخذلان بأسباب. يعني أنا لما أقرأ في سيرة بعض المتكلمين من المعتزلة الأشاعرة وهو في مرض الوفاة يتمنى عقيدة السلف. هي عقيدة السلف ليست بمحجورة عليه، هي موجودة في كتب، لكنه هو آثر كما يقول الجويني، يقول خدت البحر الخضم، يعني داخل في أمواج متلاطمة ويريد أن ينجو، لا أعد العدة ولا معه الآثار ولا معه الإسانيد، ما معه علم الكلام الفلسفة. قال تركت أهل الإسلام وعلومهم، يعني علوم الآثار الأخبار تركتها، وخدت البحر الخضم وخطركت علوم أهل الإسلام. هي سبحان الله. قال وها أنا اليوم أرجو أن أموت على عقيدة عجائز ليس بور، يعني هذا الجويني اللي كان يضرب بما عند الأشعرية طبعا بأنه ذكي صاحب جواب حاضر ذهن وقاتل، يتمنى أن يموت على عقيدة عجوز لم تبتلى بالكلام. ما الذي حصل؟ هو ضيع البوصلة، لذلك هو دائما في الهداية قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، في إقبال من المهتدي. الله عز وجل لما يعني سبحانه يعلم منك وهو لا يخفى عليه شيء سبحانه أن هذا العبد فيه إقبال على الحق، صدق يطلبه، صدق لا يطلبه بحظ النفس، يعني ما بس يكون عنده حظ الحق، وهذه دسائس النفوس خطيرة جدا، حذاري من حزائز النفوس ودسائسها، أنه تطلب الحق وعندك حظ فيه، شهوة معينة، شهوة شرف، شهوة شهرة، شهوة رئاسة، حذاري يعني تدخل خاصة طالب العلم، يعني مرات يكون قائده الهوى فيمتزج له فيريد أن ينصر نفسه أو ينصر طريقته، يعني يكون في تجرد، فهذا علامة خذلان. لابد أن تكون وأنت تطلب العلم ما تستبق معك شهوات فاسدة، لو أن هذه المعلومة ستخرج على ما خلاف ما ألفت أو علمت أو جماعتك أو من تعظم أو يعظمك أو من سايرت ويسايرك أو من تتبع أو يتبعك، لو تخرج المعلومة على خلاف الهوى العام عند الأتباع ولا المتبوعين، بعض الناس ممكن لا يقر بالنتائج، فبالتالي يوقف الباب ويطلب مسالك الأمان، هذا لا يوفق، هذا لا يوفق. الحق قديم قبل الناس قبل الرجال، الحق قديم، كان الناس أمة واحدة، الصلاح هو الأصل في الأرض، والحق قديم والحق أبلش والباطل لجلج، وكما قال معاذ إن على الحق نورا مهما كثرت الأفواه الصارفة، فإنه مهما نعق الناعق الحق واضح، فبالتالي أنت لما تطلبه طلبه متجرد. وما استعان عبد على فهم مسألة بأن فرغ قلبه لله وتعلق بالله وأكثر اللجأ والتضرع لله سبحانه وتعالى إلا فتح عليه مغلاقها، لأن الذي يفتح مغاليق القلوب وربنا هو الذي يفهمك والذي يعلمك والذي يبصرك والذي يدلك والذي يعظم شيئا لنفسك. أو مرات بعض الناس سبب أنه يغلل أنه ليس معظما للمسألة، تتكلم في جنة ونار هو كأن الموضوع عنده يعني ذباب وقع على أنفه كما قال ابن مسعود وقال له بيدي هكذا، ما عنده تقييم للموضوع، ما عنده تعظيم له. فلذلك أنت لا تعجب إذا رأيت ذكيا المعيا عبقريا يضل عن الصراط، ما تظن أسباب الصراط أسباب الضلال هي فقط نقصان العقل عدم وجود آلة العلم، لا، في أسباب باطلة، عدم تقدير الحق، دخول حظوظ النفس في الحق، حظوظ نفس تدخل في الحق. أبو جهل كان إنسان مذكور بالحكمة في قوم وله صاحب عقل، كيف لم يتبع؟ لأنه صاحب حظ نفس، قال كنا نحن وبني هاشم كفرسي رهان، بني مخزوم قبيلة وبني هاشم كفرسي رهان، يعني فرسي لما يوضعان في المضمار وهذا يسبق مرة هذا يسبق مرة هذا، يعني يقولوا فرسي رهان يعني متوازين، هذا مرة يسبق بخطوة هذا يسبق بخطوة، لكن ما في سبق مطلق. قال أطعموا فأطعمنا، سقوا فأسقينا، فحتى قالوا منا نبي، أننا لا نذك ذلك، ما لا نعجب نقول هذا النبي، يعني قضية حظ النفس. فربنا يقول قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقول، لقد قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقوله، قد نعلم التحقيق، فإنهم لا يكذبون، القضية ليست في تكذيب، لا يكذبك في الباطن، فكرة لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وعلم الحق وأنكره. هذا حظ النفس. فرعون لما رأى الآيات رأها واضحة، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة رأها واضحة، لكن حركوا فيه ماذا؟ أنك لو تتبع هؤلاء كانوا يخدموننا، ها وصيروا نحن وراءهم، تكون لك كبرياء في الأرض، ثم الحكام بعد ما حفظ النفس وجحد بها واستيقنت أنفسه ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فهم القصة كيف؟ فأسباب كثيرة يعني، مرات واحد يصرف عنها اللي مش قادر يخالف هوى القبيلة، مثل أبي طالب، مثل عمر بن العاص كان ذكيا، يسأل فيه عبد الله بن عمر ابنه يا أبتي ذكي، كان صاحب عقل صحيح، هي العرب عمر بن العاص في الجاهلية وبالإسلام، لا شك أنه رفعه الله والصحبة رضي الله عنه. فيقول يا أخي يا بني، إن كنا قوما نثق في كبرائنا ورؤوس القرى، يا جماعة فيها أبو جهل والعاص بن وائل السهمي والمغيرد المغيرة اللي يطعم الطعام وفلان فلان صاحب التجارة، وهذوك كلهم يذهبوا إلى هذا الحق ويهتدي به بلال وعمار وسلمان وفلان يستحقرون هذا. حتى في سورة الأنعام، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء يعني الموالي، أهؤلاء العبيد، أهؤلاء الذين لا مال لهم ولا عصبة ولا قبيلة، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني هؤلاء يعرفوا الحق وحنا نبقى جهالا نتبعه. فرد عليهم ربنا أوليس الله بأعلم الشاكرين. فهي القصة في أناس لما تبحث عن قضية التوفيق والخذلان، هذا باب طويل ما تربطه بسوء الفهم، ما تقول والله لا لأنه لم يعرف، هذا سبب ذكره ربنا الجهل الإعراض، فطر القرآن، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، سبب الإعراض جهل بالحق، في الكبر، في جحود، في عناد، في تقليد، في حب الدنيا والاستئثار بها، بل تؤثرون حياة الدنيا على الآخرة، يؤثرون حياة الدنيا، يؤثر أي شهوة من شهوة الدنيا، يعلمون ظاهر حياة الدنيا وهم على الآخرة مغافلون. والناس في هذا منازع يعني، لذلك الفاتحة ترشدنا لهذا المعنى، أنك لو تريد تحقق العبادة للغاية من خلقك ووجودك، لابد تعلم أن أسباب تحقيق هذه العبادة هو ماذا تطلب من جهة الله سبحانه وتعالى، تحقق أسبابها، تعد لها أسبابها. ولذلك لو أردت أنك مثلا كما كان السلف رحمه الله تعالى، قل بعض السلف أظن محمد بن كدر، قل عالجت قيام الليل كذا وكذا سنة، واستمتعت لي كذا وكذا سنة، عالجت نيتي، عالجت كذا. إيش معنى المعالجة؟ يعني أسباب التوفيق والبينومة، ومرك أن توفق للفعل لا توفق للثبات. يعني تكلمت أنا في مقام أفراد الإبادة، إذا جينا للأصل أن توفق للتوحيد بدين الإسلام، فلا تظن أن هذا يأتي هكذا، بد من طلب جاد. شوف سلمان الفارسي، فطلب الحق وآثر في ذلك ممكن. يعني ماذا هو السر في التوفيق؟ ماذا يظهر منك أنك إنسان صادق، أهل أن تكون مستودعا لهذا الحق، أتدرون فيه عند تعارض المرادات، هنا يظهر الصدق. هو ممكن إنسان في الرخاء يقول ما شاء الله وهذا حق جميل، لكن إذا ابتلي امتحن في هذا، تعارض عنده مراد الله مع مراد نفسه، مراد الله مع مراد زوجته، مراد الله مع مراد ولده، قبيلته، أبيه، أمه، عشيرته، العلاق، تعارضت المرادات، وهو بنفسه بيت النية أن يقدم مراد المخلوق أو أنه يؤالف بينهما، هذا يكون سبب الحرمان واتباع الحق، سبب كبير. فمجرد أنه يفكر أنه يتبع هذا الأمر سيلزم منه كذا كذا كذا، هذه الأمور، هذه المعادلة لما توضع أمام إنسان طالب الحق يقول لك ولو إنه الحق. فرعون هدد قال لن نؤثرك على ما جاءنا من الحق والذي فطره، لما جاءنا من البينات والذي فطره، لن نؤثر، لن نقدم، خلاص مرادك اختلف مع مراد الله، قدموا مراد الله ورسوله، والسحرة صاروا شهداء كما قال ابن عباس بعد ذلك رضي الله عنه. فهمت؟ واختلاف المرادات هنا يظهر الصادق، لكن لو واحد ما عنده استعداد يؤثر في حق الله ورسوله، أن يؤثر حق الله ورسوله على ما سواهما. ولذلك في الحديث لا ثم كنا في ذا قبل بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. سواهما هي المرادات، مرادات. فلذلك ما يمنع كثير من الناس من اتباع الحق هي المرادات، فيعلم منه أن الإنسان هذا يعني مرات واحد عنده مشتركين في القناة عدد كبير ويصل لي يقين في موضوع معين أنه هو الحق. الحق هذا ما الذي يستوجب؟ يستوجب ثلاث مراتب في القرآن، إما الصدع به كالرسل تعرف الحق تقول مباشرة، قال ربنا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فإنك المستهزئين، هذه حال عالية. الحالة الثانية أنك ما تقدر تقوله لكل الناس، لكن تمكن من بعض الناس لا بأس، وأنذر عشيرتك الأقربين، قل الخاص من قومك، لا تقول الباطل في العام. الحالة الثالثة تكتمه في نفسك ولا تقوله لأحد، مع أنك لا تعمل بالباطل ولا تخالف ما تعتقد. الحالة الأخرى اسمها المستضعف. بعض الناس تجي هذه الفرصة، هل أكون صادعا للناس؟ هل أكون في مقام خاصة؟ أم هل أكون في مقام أنني أتكلم بالحق مع نفسي؟ فماذا يصنع كثير من الناس لما يصل لو قلت يروح للمرتبة العالية؟ يقول لو قلت بالحق وصدعت فيه سيلزم كذا، مشتركين يخرجوا من القناة، سيضيع عني كذا، سيضيع عني كذا، سيضيع عني كذا، سيضيع عني كذا. فهنا إذا علم، والله سبحانه وبحمده يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فعلمه شامل محيط، فيعلم من عبدي هذا أن هذا سيؤثر مراد نفسه على أمر الله ورسوله. أنه إحنا غاية الدعاة والرسل عليهم الصلاة والسلام والدعاة من بعدهم غايتهم هو تحقيق مراد الله في الأرض، أن يعبد الله كما أمر الله، لا غايتهم أن يدعو لأنفسهم من خلاف الرسل. الرسل يدعون لأنفسهم طاعة، لكن ما دون الرسل إنما يدلون على الله ورسوله السبيل، يعني لا يدعون لأنفسهم ولا لجماعتهم ولا لتكثير حزبهم. فبالتالي أنت مطلوب منك تبين الحق، ما استطعت أن تبينه في مقام العامة بينه في مقام الخاص، ما استطعت في المقامين كن عبد الله العاجز كما قال حذيفة ولا تكن عبد الله الفاجر. هو عندك خيارات، بعض الناس الخيارات الثلاثة يلغيها ويخرج في العالم ويتكلم بالباطل المحض الذي يعلم أنه باطل. لماذا؟ لأنه لو قال الحق كما ذكرنا سينفض عنه أتباعه ومريده، كما رأينا من هذا الألوان والأشكال. هذه علامة تدل على ضعف العلاقة في الخلوة مع الله عز وجل، تدل على ذلك، لأنه من أسباب الثبات، من أسباب الثبات عند المحن من تمتحن في الحق، من أسباب الثبات إصلاح العلاقة بينك وبين الله عز وجل. الله سيربط على قلبك ويأتيك من برض اليقين على قلبك ما يجعلك تعصم أن تتكلم بالباطل، على الأقل تؤذي مقام الرخصة. قلنا أنا إنسان ما أقدر أتكلم في العام، لعل تلحقني مفاسد في ديني أبتلى بها، ولا أصبر فأخسر رأس الماء، ولا أستطيع أن أكلم في الخاصة فعلي بخويصة نفسي، ولا أتكلم بالباطل وأعتزل الفتنة، أكون عبد الله العاجز، لأن ألقى الله وأنا عبد عاجز، أي من قول الحق خير من ألقاه فاجر متكلم بالحق. هذا ترى مقام جيد وتسقط، لكن الموجود ما هو له إلا من رحم الله هو هذه المرادات الفاسدة لي بينتهى صورة العنكبوت، فتنة، صورة الفتن. ربنا يقول ومن الناس من يقول أمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذا غبي، هذا إنسان غبي يجعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني فتنة الناس هي عذاب الناس كعذاب الله، عذاب الله صرمدي أبدي لا يفنى ولا يبيد. إذا كفر الإنسان دخل جهنم، ترى أعظم عقوبة التي ليس بعدها عقوبة، لكن عذاب الناس قد يمنعك الله منه برحمة وفضل، فإن لك قد لا ينال منك شديدة، وإن شديدة قد يصبرك الله ويربط على قلبك، لكن بالنهاية عذاب له، يعني له أمد ينتهي إليه، أما عذاب أخر أبدي دائم. فكيف تفر من عذاب الناس اللي هو مقيد وقد ينال وقد لا ينال وكل نوع من الظنون، وتقع في العذاب يجعلون فتنة جعلوا فتنة الناس كعذاب الله، يجعل فتنة الناس كعذاب الله. سبحان الله، أصل أنك تفر من فتنة الله ولو نالك عذاب الناس، صلى الله ثبات لنا ولكم. القصد من ذلك إخواني أنك أنت مقام معالجة نفسك بالعبادة، أي في مجاهدة النفس في تحقيق مراد الله في العبادة كأصل كالتوحيد والبراءة من الشرك، ثم مداخل العبادة الإفرادية كالأركان الصلاة الزكاة الحج الصوم، ثم نفل العبادة تفاصيل العبادة كل ما أمر الله به. هذا أعلم أن كل عبادة تحتاج إلى استعانة خاصة، أسباب خاصة شرعها الله تستعين بها لتحقق فيها مراد الله بهذه العبادة. فهم القصة كيف؟ لذلك أنت حتى وهذا مبين في الكتاب، شوف الصوم، ماذا الصوم؟ الصوم لما تشوف أمر الله لنا بالصوم ركن من أركان الإسلام، طيب أليس في صبر يا جماعة؟ في صبر، مثل الجهاد في سبيل الله في صبر، الصبر الصوم في صبر. لذلك قالوا إنما يوفى الصابرون قالوا الصائمون المراد بها، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يطاع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي في مجاهدة نفس. فلو جاءك الشيطان يزين لك الأكل والشرب في مقام الجوع ولا شدة العطش، هناك مهونات تجعل عندك الطعام والشراب مهونات يعني مسهلات تجعلك تصرف عن هذا الخاطر الوسوس الشيطاني. مثل ماذا؟ الإثارة عند الله، فإن الله عز وجل قال إلا الصوم فإنه لي ونأجز به، خلوف ومصائق أطيب عند الله من ريح المسك، الصائم يفرح حكام حين يفطر وحين يلقى ربه. شوف هذا كل الفضائل تجعلك تمتنع من أن تؤثر ماذا؟ شربت ماء تحت بير السلم ولا خبز كسرى ولا أي شيء أعجبك واستحسنته، وتؤثر مراد الله على مراد نفسك التي تدعوك أو الأمارة بالسوء ولا الشيطان الوسوس لك أنك تنتهك حرمة شهر رمضان. إذا الصوم نفس كيف الصلاة، أنت نايم في البطانية دافي برد وقت الفجر وجاءك الشيطان، لا مش ولا وقت ارتاح استغفر الله يعني يزين لك النوم، نم يعني نم، ممكن تبدا شوي دقيقه دقيقتين، طيب هو دقيقه دقيقتين تنام في الشمس طلعت، لكن ما الذي يجعلك تنصرف عن هذا الخاطر؟ استحضر مثلا حديث جرير بن حازم، انكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، اعطاك شرط، فان استطعتم ان لا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس هذا الفجر، إذا هذه الصلاة الثبات عليها والخروج من مراد النفس والأمارة بالسوء والشيطان الموسوس بالنوم إلى غاية عظمى يتحقق بها غاية الغايات رؤية الله ولقاؤه، لا شك أن النفس المؤمنة مهما كان إيمانه ضعيف سيؤثر. قل لقاء الله يا رجل، لقاء الله مش بالنوم مش بالفراش مش بالزيت شوي، لقاء الله يا رجل، فهذا يجعلك نفسك تتقوى. إذا كل عبادة عندك معينات عليها أعظم استحضار التوحيد فيها، نفس الشيء أيضا إذا النفس دعتك إلى باطل مثلا ودعتك إلى محرم أو دعتك إلى ما لا يرضي الله عز وجل، فاعلم أن كل شيء تؤثر فيه مراد الله إلا سيبدلك الله به خيرا في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. وإذا جاء في بعض الآثار في الشاب الذي ليس له صبوة انحراف يعني قال هذا عندي كبعض ملائكتي، يعني لأنه أسباب الشهوة موجودة يعني الشباب والفتنة وكذا، ومع ذلك متصبر. لذلك يوسف قل أصبوا إليهن وإلا تصرف عني كيدهن، أصبوا إليهن صريف صبوة الميل للإحراف ويستعصم بالله، أصبوا إليهن وأكن من الجاهلين. قال فاستجاب له ربه وصرف عنه كيدهن. فالأنبياء في هذه المقامات يحتاجوا إلى هذا التثبيت. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه قريش وعرضوا عليه عروض كبيرة جدا في أن يؤثر على التوحيد شيئا، حتى وصلوا إلى شيء سموه خطة الرشد، مناصفة تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، توحيد وشرك، سنة توحيد سنة توحيد شرك، مناصفة يعني لكي يسم بين دين الشرك ودين الإسلام. فقال ربنا تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وقال لنبيه لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال له في الإسراء لما قالوا له مس آلهتنا أمام الناس وقلبك منكر في أثر قتادة، فاسأل من الناس في الحج لما يجوا مس بأطراف أصابعك هكذا من بعيد تناوش فأطراف أصابعك مسها أمام الناس أمام الحج، حتى لا يقولوا مكة تفرقت أهل قريش تفرقوا فيغرم علينا في البيت، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني جون القبائل وكذا هدى عن التوحيد. فماذا قال له رب العالمين سبحانه؟ طيب جواب جيم القرآن، قل الله عز وجل وإن كادوا ليفتنونك، هذا رسول الله الثابت الموحد صلى الله عليه وسلم داعية التوحيد الأول عليه الصلاة والسلام، يقول له رب وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك وإذا لاتخذوك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك. يا الله شوف النبي محتاج إلى الثبات، نعم محتاج إلى الثبات لأنه المراد تعارض، فإذا لم يكن ثبات من الله أنك تثبت على ما تعلم من الحق ستنحرف، فأنت أنت لا تستغني عن الله، سيأتي معنا هدينا الصراط المستقيم، لا تستغني عن الهداية وعن الله طرفة عين، لا تستغني أبدا، هذا هو الفقر الحقيقي ممدوح، فقر الاختيار يسمىه، إنه في فقر اضطراري في مسلم والكافر، الكافر كي يحتاج يقول يا رب والمسلم يقول يا رب، لكن فقر الاختيار أنك الكافر هو يؤثر شهوة نفسه في كل حال، الآن انظر الكفار منتسبين ولا أصليين، هل يفكوا في الحلال والحرام؟ الجواب لا، إلا من رحم الله ممكن تجدهم يتدين ببعض الشرائع، لكن الغالب الموجود يعين في نفسه شيء يفعله، آخر شيء عنده حلال وحرام، يرضي الله لا يرضي الله، ولو اختلف عنده شيء في شهوة نفسية ولا حقيقية ولا جسدية فالغالب يؤثر. ولذلك حتى مبدأ الحرية عند الكفار يا جماعة مبني على هذه النظرة، لأني أنا حر أفعل ما أشاء في حدود ما لم أؤثر على الغير، ليخصه قالك أنت حر نخصه ما لم تضر، أنت حر ما لم تضر، حرية في نطاق جسدك في نطاق نفسك أفعل ما تشاء، تستمع موسيقى تستمع كذا، لكن المسلم لا، المسلم في في في في ضوابط وفي قيود وفي التزام وعهد ميثاق بينه وبين ربه، فلو جاء أي شيء خالف ما في الميثاق يعني يؤفض، خاصة في مقام النواقض يا جماعة، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إلي شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. الله أكبر، هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تخويف لنا نحن أيضا أنك أنت في التوحيد ستعرض عليك، ولذلك هذا الباب المفتوح اليوم، احنا قلنا بالدرس السنة بالأمس قلنا أنه الحدود الشرعية من أعلى تطبيق الشريعة، خلينا نقول تطبيق الشريعة بالمفهوم العام والحدود بالمفهوم القضائي الخاص من أعظم الأسباب لقطع الإرجاف في المجتمع، لو يعرفوا المعاصي لها عقوبات في الدنيا في خاف، لكن يوم أنت تنحيل الشريعة تنحية كلية في جميع المناحي عقدية وغيرها ثم في المناحي القضائية في التحاكم والتحكيم كحكم جزئي نحي الشريعة أصلا وتقيم له دين الحرية وفعل ما تشاء والتزم فقط بقوانين حقوق الواجبات الإنسانوية من غير ذلك أنت حر، هذا وسط هذا الآن لو واحد يشرب خمر ما عاد يلومه، يروح يزني ما عاد يلومه، ما الذي يمنع المسلم؟ دين الله، يعني لو كل الناس كما قال ابن مسعود وطن نفسك، هذه وطن نفسك لجميع الأحوال، وطن نفسك على أن لو كفر الناس ألا تكفر فإن الشر لا أسوة فيه، يعني ما بيتبرر كل الناس يفعلون، ما هو كل المجتمع هكذا، ما هو كل الناس هكذا، لا أنا لي طريق خاص للناس حال وأنا لي حال، وهذا المسلم في زمان الفتنة. شوف إبراهيم عليه السلام قومه كلهم على الشرك، كله قومي على الشرك، حتى أبوه يصنع أصنام ويبيعها في الأسواق، فكان له حال غير حال، فقال ربنا إن إبراهيم كان أمة متفرد بالتوحيد، هو وزوجه متفردين بالتوحيد في أمة من الناس يشرك، فكان هو الأمة هو الإمام هو صاحب الخير هو الجماعة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه إلى غير ذلك. فالمعنى هنا أن الموحي له حال غير الناس، هذه غربة الإسلام، له حال مع أهله إن كانوا مخالفين غيرهم. الناس لهم أنواع يفرحون بها، أنت لا تفرح بكل شيء، ويسعدون بأوقات أنت لا تسعد بكل شيء، وينصرفون إلى مواطن أنت لا تذهب إلى كل شيء، فلك حال، حالك مع الله هذه الغربة، استحضار ذلك في نفسك يا أخي، هذه عينك الإخلاص. واللي يصبرك على هذا الأمر الثمن، الثمن عظيم، جنة عرض والسماوات والأرض، وأعظم ما فيها لقاء الله ورؤيته. أتبغي عن هذا بدلا؟ لا تبغي عنه بدلا أبدا، لما تكون إيمانك صادق لا تؤثر شيء. إذا تقول في الأثر إن كان في ضعف قل يا معاذ لا تشرك بالله ولو قطعت أو حرقت، يعني شوف المعنى، هو أنت لما تبحث نسأل الله الثبات يا جماعة، يا رب نسأل الله الثبات، ولما تبحث في السر وراء ثبات هؤلاء طبعا توفيق من الله، لكن ما الذي قام بقلوب قلوبهم، يعني الإمام أحمد ما الذي قام بقلبه، يعني أنا نسأل يعني من جاء استنطاقا من قوله واسترعاء لحاله، ما الذي قام بالإمام أحمد وهو ثابت؟ فضل من الله لا شك أولا وآخر، لكن الإنسان كما قلنا يستحضر هذه الأسباب الثبات، فمنها أن الإنسان يعلم أنه لو مات جسده وقلبه سليم، قلبه بمعنى القلب الذي يوجب القول والعمل ليس القلب مجرد، لو مات جسده فأفسد الدنيا خير من أن تفسد آخرته، هذا ترى يثبتك. ولذلك أي شيء بعد هذا فيه تهديد لك بالقتل أو شيء وانت على الحق سيهول عليك القتل ولن تراه شيئا، وسيجعلك أنك مستعد تموت في سبيل الإسلام، ما عندك شيء. لكن لو واحد ركن للدنيا، ولذلك هذه الخطورة، هذه الخطورة، الخطورة هي الركون للدنيا، أنا لو ركن للدنيا وتعلق ولو بولد وبمال وضياع ومزارع وكذا، فيصير حماسه وانفعاله بحق لدين الإسلام نصرة وتأييدا يصير ضعيف، يصير ضعيف. لماذا؟ لأنه متعلق بالدنيا. فهمت القصة؟ وإذا في حديث أبي داود لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقذفن في قلوبهم الوهن، قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا. فحب الدنيا سبب إقعادك عن الجهاد. طيب اللي يجعل الصحابة يؤثرون ويؤثرون هو هذا الأمر، ترى هذا من أسبابه، أن الصحابي فاهم الدنيا هذه أنها مهما كانت فهي إلى زوال، الآخرة باقية. يقول فضيل بن عياض لو كانت الدنيا من ذهب والآخرة من خشب لكان على العقل أن يؤثر الآخرة، لأن الآخرة تبقى، قل لك هذا ذهب لك أن يروح وهذا خشب يبقى، فأنت تؤثر الذي يبقى على الذي يذهب، فكيف وهي لا تزن جناح بعض، لا تزن جناح بعض. يقول النبي عليه الصلاة والسلام موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا. في بعض الآثار عن كعب الأحبار لو أن امرأة يعني حور في الجنة طلعت على أهل الدنيا لحجبت عنهم الشمس، يا أخي هذا وحده يجعلك تذهب بما في الدنيا، لو تعرضت لها تقول أنا أريد ما في الآخرة، هذا الموجود كله إن لم يطلب من حله فأنا أريد ما في الآخرة. نفس الشيء الأسرة لتصبر، يعني المضايقات، إخوان المسلمين الموحدين، لما المرأة تصبر مع زوجها وزوج يصبر مع امرأته ترى في مقاصد، في مقاصد كبرى تخليك تصبر، يعني غير قصة العشرة حسن الخلق، وهذا أيضا من نبل الرجال، كذلك أيضا أنك تنجي هذه المرأة وهذه الأسرة معك من عذاب الآخرة. قوا أنفسكم أهلكم نار، فالذي يربط بينكم كمقاصد في الآخرة يجعلكم تصبروا على قلة الزاد وقلة الطعام وجوع يوم وشبع يوم ونقصان يوم، وتصبر يعني تصبر. لكن كل ما تعلق الزوجات أحدهما أو كلاهما بالدنيا وفنائها وآخره كلما ضعف إيثارهم في مراد الله، فمجرد يضغط عليهم في ملف من الملفات البراءة من الشرك والعلمانية والمناهج الشركية هذه تجد يسلم الأمور، والله أنا أريد وخاف. وهي القصة كلها أنا قلت لك يعني من أول أمر بيد الله سبحانه، نحن نقرأ في الفاتحة 17 مرة فلابد نفقه، إياك نعبد إياك نستعين، ترى هذا ربط، أي عبادة تريد تحقيقها تطلب لها استعانة خاصة بينت لك في الكتاب والسنة والأثر. فإذا تريد تصلي في أسباب الاستعانة للثبات للصلاة، أنت إبراهيم عليه السلام صلى الله عليه وسلم، شوف دعاء، أنت تأمل في دعائه في سورة، في سورة إبراهيم عليه السلام في آخرها لما كان يدعو. طبعا هذا الدعاء لو تأملناه سنجد في هذا المعنى، معنى التعلق، معنى أنه في إياك نعبد وإياك نستعين. لما يقول وإذ قال إبراهيم ربي جعل هذا البلد آمنا واجنبني، يعني يعني يعني هذا الفعل فعل دعاء، يدعو الله أن يجنبه وبني أن يعبد الأصنام. إذا اجتناب عبادة الأصنام عبادة، أنت تستعين بالله أن يوفقك تجتنب الأصنام، فهي إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت بفضل الله ستدعو الله، إذا شفت في نفسك جاءك مراد، واحد يريد تعبد صنم ولا تقرب من أصنام الله، والأصنام ليست شرط تكون أصنام حجارة وقبور، لا، في أصنام فكرية، في أصنام، هذه أصنام معبودة العلمانية، هذه أصنام فكرية وأخطر مرات وأفتك على بعض النفوس في زمان، هذه أفتك، وفي الواحد لو جيب له بوذا ما يعبد بوذا ولو قطع، لكن جيب له فكرة علمانية يقتنع بها ويرى في الدنيا والشهوة، واجنبني وبنيا نعبد الأصنام. فهمت؟ يعني إياك نعبد وإياك نستعين، هو يعلم أنه لا يكون اجتناب العبادة أصلا هي العبادة إلا باستعانة بالله سبحانه أن يقيمك مقام الاجتناب. ربي إنهم أضللنا كثيرا من الناس، إلى أن يقول ربي اجعلني مقيم الصلاة، ربي اجعلني مقيم الصلاة. دعوت أنت مرة بهذا الدعاء، أدعو الله تعالى بهذا الدعاء، دعاء مبارك، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، يعني الذي يجعلك تقوم للصلاة هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يوفقك. إذا لتحقيق هذه لابد تستعين به بأسباب المحافظة على الصلاة. وإذا كان السلف يتكلموا في دقائق هذا الباب، وهذه كتب الزهد بنيت على هذا، هذه أيضا تفهمت لماذا جمعت كتب الزهد، جمعت كتب الزهد جمعت من مقاصد هذا الباب، أن تذكر لك ما يعينك على تحصيل العبادة، سواء كأخبار كأوامر كقصص كعظات تعينك الثبات على العبادة، وأيضا تعينك كيف تجتني ما حرم الله تبارك وتعالى عليك. يعني لما تبتلى في مقام فتنة أنك تترك عبادة أو أنك تقع في معصية، فتستعين بالله بأسباب بينة في كتب الزهد تحصل بها هذا المراد. لذلك يتكلم وكيع مثلا يقول من أسباب، يعني هذه من أسباب محافظة على الصلاة، يقول يعني وهذا سبب مهم جدا والله لو جربته يعني سبحان الله لن تفوتك الصلاة، يعني من الأسباب الكثيرة، يقول لا تكون كعبد السوء لا تأتي حتى تدعى. إيش معنى الكلام؟ يعني في واحد لما يكون لئيم مع سيدي الخدمة، تعال يا بلا تعال يا بلا، كل مرة يغيره، أنت ما تكون هكذا، كن كعبد الخير، تأتي قبل أن تدعى، معنى كلامه حضر نفسك بالوضوء وكذا قبل دخول الوقت، ما استطعت إلى ذلك سبيل. قال نزل على الظهر ربع ساعة، رحت وضع قلت وضع كذا كم سعر استعداد، صلي نوافل قرأ قرآن جيب أذكار، ستدخل على الصلاة قلبك منفتح، لكن الإنسان يبقى أذن لم يؤذن، خلى الوقت ما زال، هل يزيد شوي أو تحت ظهره تحت الغطاء، يعني أخرج فلان من لحافك الله يعينك ويهديك، فهذا يتعب، يقوم هو يتعب متى تنتهي الصلاة، يعني طبعا الداعي الشيطاني هذا يعني يريد يثقل عليك الصلاة شعر كأنك سبحان الله تنازل، هي عبادة من أعظم العبادات، هذه الحالة يعني العملية التي أنت تناجي فيها ربك، تخاطبه فيها سبحانه، تفضفض بهمومك وتبث همومك وما تريد من خير الدنيا والآخرة، اسأل ما تشاء من الخيرين، الشيطان يريد يصرفك، لأن هذه الصلة التي بها يتحقق لك كل ما بعد ذلك، كما جاء معنا في الأثر، من حفظها حفظ دينا، من ضيعها فولي ما سواها أضيع. يقول الإمام أحمد إذا أردت أن تعرف قدر الإسلام في قلبك في نفسك فانظر إلى قدر الصلاة، لأن ميزان فعل، فهو يريد يصرفك عن البوصلة، إذا قمت للفجر تقوم نعسان، صلي ركعتين الفجر الفرض بعدين تصلي النافلة وتروح تبرطخ تنام، جيب قريب الظهر طول الظهر تتثاب، صلي ركعات لا تدري ما قرأت وما ذكرت وما قلت، وممكن تصلي صلاة كاملة والله ما تدعو الله بدعاء من خير الدنيا ولا الآخرة. حقيقة هذه تراجع نفسك، يعني هذا مسلك، ما هذا مسلك يعني ما في واحد يعني صراحة لما يأتي إلى ملك من ملوك الدنيا يهدي له جارية ميتة صراحة ما يقبل منك أحد. ترى بعض الصلوات ليس لك إلا القيام والجلوس، ما في استحضار، وهذا ليس هو المراد الله تعالى في أنك فقط فحسب تركع وتسجد، أين الخشوع، أين الاستحضار، أين الدعاء؟ هذه معاني مهمة جدا الشيطان يفوت عليك بالأسباب الثبات كما قال وكيل. ما تخلي نفسك حتى تدعى، أنت تروح استعد. ثاني شيء كان السلف يتكلم على الأمر، يعني هي قصة ما لا تشغل بين يدي الصلاة. إبليس وذي تلاحظها في نفسك، بعض الناس عندهم مدخلات يرى أنه الشيء يعني الشيطان الوساوس كل الأمور تكون في رحم، يتحضر الصلاة يقدر يكفر عليك المشاريع، أسويها مازال كك هذا، افعل هذا، أذكر كذا، افعل كذا، يشغلك حتى أنت تقول يلا نصلي بركو رفقوا هذا كذا. وهو بالنهاية لو تحط أمامك عداد وتشوف صلاتك ممكن لا تتجاوز 7 دقائق صارت سريعة طبعا، فهو إذا لم يثبتك على تركها بيبدأ الشيطان ينقص في رصيدك في المحافظة حتى تترك، ترى تضيع، ترى تخرج الوقت وتضيعك في الكفر على قول بعض أهل العلم، وتكون كافر على قول وليست كذاب، أنت ليش تجعل نفسك هكذا؟ فلذلك أنت لما تشوف نفسك متذبذب منقطع في الصلاة ولا متذبذب هنا أعرف أنه أسباب الاستعانة فيها ضعف. حبال الواثقة أنك ماخذ بحبال واثقة، حبالك متهترة، أرجع راجع نفسك، أعود راجع نفسي وننظر ما هي الإشكال. الإشكال ممكن في الوضوء، أنا لا أحسن الوضوء، ممكن الإشكال أنا لا أستعد لها قبل أن تكون، ممكن الإشكال أنني مثلا بعض الناس هذه شيطان، يعني بعض الناس مما يضعف بأمر الصلاة أنه تجده يصلي بنفس الصور ويحفظ. من أسباب المتعة في الصلاة يعني هذه أنك تنوع القراءة بالقدر اللي قرأه النبي أو قرأه الصحابة، تنوع، تسمع نفسك. لو أنك تنظر للصلاة تحدد مطالبها، يعني كل سجدة عندي فيها أدعية، يعني أنت العبد لا تستغني عن ربك، أنت فقير إلى الله احتياج. يقول عروة بن الزبير إني لا يكون الملح في بيتي فأسأل ربي، يعني خير، يعني شوف مقام التعلق، فأسأل الله من خير الدنيا والآخرة، والله يحب أن يسأل. وفي الحديث أبي هريرة عند أحمد من لا يسأل الله يغضب عليه، بنو آدم إذا سألت فأكثر تبرم، أما ربنا يفرح بك ويحب ذلك منك لأنك تقر بالعبودية، لكنك عبد عجول. الشيطان هذه النقطة فهمها، الشيطان دائما مداخل للصلاة مداخل كبيرة، لذلك الشيطان الذي يعرض الصلاة وخنزل يذكره يشوش عليك صلاتك، يعرض عليك فيها في حديث الدنيا، حتى تجد بعض البيوت مثلا يقصرون، تجد زوج وزوج ما يصلوا جماعة، ليش يكون صلاة الجماعة؟ صلي جماعة في بيتك، جيب أولادك تعال واحد يأذن، بل حضر غرفة للصلاة، ما في مشكلة. كان بعض السلف يتخذ مصلى في البيت قبل كل شيء، السلف لما يشتروا بيت أو يبني بيت أول غرفة تنصب غرفة المصلى، وين غرفة المضايف، وين المطبخ الكبيرة وصغيرة، لا لا لا، أول شيء في البيت المصلى، ينظف ويبخر كل مكان الصلاة، ما يصلي أمام التشويش صور ورسومات و ما يستحضر هذا إلا إن شاء الله. فهي مكان الصلاة، جمع أولادك وقت الظهر صلي، وقت المغرب فجر أذان، حاضر الآن سترى بركته في البيت، صارت ساعة صدرك في الحق، وكل عبادة استعين عليها بهذا. ولما تقرأ كتب الزهد اللي هي الزاد ستلحظ هذا المعنى، أنه السلف كانوا رحمه الله يحرصون على العبادة وعلى أسباب الاستعانة في الثبات فيها والازدياد منها ونحو ذلك مما شرعه الله تبارك وتعالى. إذن الصوفية ليش أبعدوا وابتدعوا؟ لأنهم هاجروا المنهج الشرعي فأرادوا يحدثوا الأنفسهم طريق فيريدوا أن يصلوا، فكثير منهم حرم الوصول فكان متحيرا شاكا مضطربا حتى وقع في بدع غلظة. لكن احنا الطريق واضح، سيأتي معنا اهدنا الصراط المستقيم، طريق واضح هو صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. نكتفي بهذا القدر ونتم إن شاء الله في المجلس القادم من يسر الله تعالى وعاد بمنه وفضله وكرمه وإحسانه، إنه سميع قريب، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.